بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية قال ابن عباس: أن يكون حفيظا لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب. قوله رحمه الله: ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا الإزلاف والتقريب في غاية الإكرام كما تقدم، فإن الله تعالى يظهر من إكرامه لعباده الصالحين ما تسر به نفوسهم، ويعرف به عظيم قدرهم عند الله عز وجل، ويتبين به ما وعدهم من الكرامة في ذلك اليوم العظيم. فإن الله تعالى يقرب الجنة إليهم، وأزلفت الجنة وهي دار النعيم الكامل الذي عد الله تعالى فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي غير بعيد في النظر ولا بعيد في الوصول. وهذا إكرام، وهذا من إكرامه جل وعلا لعباده المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. الصفة الجامعة التقوى، وذلك قدمها جل في علاه، فقال سبحانه وبحمده: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بعد ذلك فصل في خصال التقوى الموجبة لذلك الفضل، فذكر أربع صفات. أولها: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب فعال، وفعال صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة تدل على معنيين. المعنى الأول عظم قيام تلك الصفة، أي عظيم الأوبة، عظم الاتصاف بتلك الصفة، عظم الاتصاف بتلك الصفة. الثاني مما تفيد هذه الصيغة كثرة الأوبة، فصيغة المبالغة في هذا الموضع وفي غيره تدل على هذين المعنيين أو واحد منهما، تدل على عظم الاتصاف بتلك الصفة وعلى كثرة الاتصاف بتلك الصفة. فأواب أي كثير الأوبة، وعظيم الأوبة، كثير الأوبة بكثير الرجوع إلى الله عز وجل. والرجوع إلى الله عز وجل يكون بأمرين: الأمر الأول امتثال أمره سبحانه وبحمده، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. هذه الصورة الأولى من صور الأوبة، الامتثال، والامتثال في الأوامر بالفعل وفي النواهي بالترك. فمن امتثل ما أمر الله تعالى به في الأوامر فعلا وفي النواهي تركا فهو أواب. الثاني من معاني الأواب الرجوع إلى الله بالتوبة عند الإخلال بأمره بالترك، والإخلال بنهيه في الانتهاك والوقوع فيما حرم جل وعلا. فالأواب هو الرجاع إلى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى والتوبة إليه. قال المؤلف رحمه الله: إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره. هذا معنى. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال سعيد: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني من معاني الأواب هو ما ذكرته، وهو فعل الأوامر وترك النواهي ابتداء. فإن من فعل ما أمر الله تعالى به فإنه رجع إلى الله بامتثال أمره، ورجع إلى الله بترك ما نهى عنه وزجر. الثانية من الصفات حفيظ، حفيظ فعيل، وهي أيضا من صيغ المبالغة، تصلح صيغة مبالغة وتصلح اسم فاعل أي حافظ، لكنها على صيغة المبالغة. وتقدم قبل قليل في صيغة المبالغة أنها تفيد كم معنى؟ معنيين: عظم الصفة، عظم الاتصاف بتلك الصفة، وإيش؟ وكثرة الاتصاف بها. فقول حفيظ أي عظيم الحفظ لما أمره الله تعالى به ونهاه عنه، وكذلك كثير الحفظ لما أمر الله تعالى به ونهى عنه. قال: حافظ لما حافظ، حفيظ لما ائتمنه الله عليه وافترضه عليه. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمه. نعم. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. فيكون هنا يعني ذكر اختصاص كل واحد من هذين الوصفين بخصلة من خصال التقوى. لكن الحفيظ والأواب عند الإطلاق كلاهما يدل، أو عند الافتراق كلاهما يدل على معنى الآخر، يشمل معنى الآخر. لكن لما اجتمع كان الأواب هو المقبل على الطاعة، والحفيظ هو الممسك عن المعصية. نعم. الثالثة قوله: من خشي الرحمن بالغيب. ثالثة يعني من الخصال التي فصل الله تعالى بها المتقين، صفات المتقين الذين أزلفت لهم الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. الثالثة قوله: من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. طيب، قول من خشي الرحمن بالغيب، الخشية خوف مقترن بتعظيم، الخشية خوف مقترن بتعظيم. فلا تطلق الخشية على مجرد الخوف، إنما الخوف المقترن بالتعظيم هو الخشية. وقول من خشي الرحمن يشعر بهذا المعنى، لأنه ما قال من خشي الجبار، بل قال من خشي الرحمن، والرحمة توجب إيش؟ الطمع في رحمته، لا الخوف من عقابه. لكن هؤلاء لم يغرهم ما لله عز وجل من الرحمة، بل استحضروا عظيم رحمته فخشوه جل في علاه، خشوا أن يفوتهم ما وعده عباده من الرحمة. وهذا وجه ذكر الرحمن مع الخشية، فهم يخشون ويخشون أن يفوتهم ما اتصف به من الرحمة جل في علاه، خلاف المغرور الذي يغره ما يعلمه من رحمة الله فيجعله مسرف. وبعيد عن الطاعة والإحسان، هؤلاء اغتروا فلا ينالون من رحمة الله ما يؤملون. قال جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب. الباه ظرفية بمعنى في الغيب، يعني حال الغيب، ظرفي، في باء ظرفية بمعنى في زمن الغيب، زمن الغيب. والمقصود بالغيب يعني حال غيبتهم وانفرادهم، وكذلك أي مع عدم مشاهدتهم الرحمن، فهم يخشونه بالغيب، لم يروه ولم تدركه حواسهم، ولكنهم يوقنون به إيقان من يراه ويخشونه خشية من يراه. وهذا أعلى مراتب الإحسان، فإن أعلى مراتب الإحسان أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا معنى الإيمان بالغيب، كأنك تراه وأنت في الحقيقة ما تراه، يعني مثل ما مثل حال من يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يتوقن بأنه مطلع عليك جل في علاه. هذه الخصلة الثالثة من خصال المتقين، وهي من آكد خصالهم، وقد ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة، بل ذكرها في صدر خصال المتقين، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش؟ يؤمنون بالغيب. والخشية بالغيب فرع عن الإيمان بالغيب، فإنه لا يخشى أحد الله عز وجل بالغيب إلا إذا آمن به، وهو غيب جل في علاه سبحانه وبحمده. وقد بين المؤلف رحمه الله أن هذا يجمع أصولا عظيمة من أصول الإيمان بالله عز وجل، فخشية الرحمن بالغيب تتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته، أنه الخالق المالك الرازق المدبر، وبقدرته، لأنه لو لم يكن قادرا ما خشيته، وبعلمه، لأنه لو لم توقن أنه يعلم السر وأخفى ما خشيته بالغيب. فكل هذه المعاني تستلزم الخشية بالغيب، فمن خشي الله بالغيب يستلزم، من خشي الله بالغيب يستلزم أن يوقن بهذه المعاني، فيتضمن ذلك الإقرار بوجوده، بربوبيته، بقدرته، علمه، اطلاع على تفصيل أحوال العبد، كذلك يتضمن الإقرار بكتبه المخبرة عنه جل في علاه، ورسله الذين بينوا ماله وأمره ونهيه، ولأنه من خشى الرحمن بالغيب فعل ما أمر به، أيقن أن الله أمره بكذا ففعل، صلى، وأمر أن الله نهاه عن كذا فيتركه لخشيته ربه بالغيب جل في علاه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. ثم قال بعد ذلك: فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. نعم. الرابعة قوله: وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله، مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه هنا: ما الفرق بين أواب ومنيب؟ أواب رجاع، وهو على نحوين كما ذكرنا، رجع بفعل ما أمر، بفعل ما أمر الله عز وجل، ورجع بترك ما نهى الله تعالى عنه، ورجع أيضا بالتوبة والاستغفار عند القصور والتقصير. أما المنيب فقد فسره أولا بمعنى الأواب، فيكون تأكيد للمعنى، تأكيد لأول الخصال على هذا التفسير، و ثم عاد إلى بيان حقيقة الإنابة، وهو المميز للإنابة عن الأوبة، قال: وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. بخلاف الأوبة فإنها رجعة بعد مفارقة، الأوبة رجعة بعد مفارقة، أما الإنابة فهي عكوف ولزوم لا مفارقة فيه. وبهذا يتبين أن الخصال التي وعد الله تعالى أهلها بتقريب الجنة هي الأوبة والحفظ والخشية بالغيب والإنابة. والإنابة هنا يمكن أن ترجع على كل الخصال السابقة، لزوم جميع الخصال السابقة، فإن العكوف ملازمة، وذلك الاعتكاف لزوم في اللغة هو لزوم الشيء، فعكوف القلب على الله عز وجل هو ملازمة محبته وتعظيمه وخشيته والتوكل عليه، كل الأعمال القلبية وملازمة ما أمر به وما نهى عنه فعلا في الأمر وتركا في النهي. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شو الإكرام من جهتين، الجهة الأولى التقريب فتقرب لهم الجنة، وهذا في حد ذاته مما تسر به النفوس وتستبشر، عندما يقبل عليك ما تحب تسر به وتبتهج، ثم إذا قيل لك تفضل كان ذلك إذانا بأن يتنعم بما استمتع به رؤية وبصر. ولذلك يقول جل وعلا لهؤلاء: ادخلوها، أي الجنة التي أزلفت، ودخولها لا تنغيص فيه ولا آفة، ولذا قال بسلام، فالباء هنا للمعية أي مصاحبين بالسلام. السلام هو السلامة من الآفات والسلامة من كل مكروه يكرهه الإنسان. ادخلوها بسلام، ويكمل الفضل أنه دخول دائم لا عارض، ولذلك قال ذلك يوم الخلود، وهذا إكرام فوق إكرام لتعرف عظيم منزلة المتقين عند رب العالمين. وبعد هذه البشائر التي تعلقت بالإبصار ثم بالإدخال ثم بالوعد بالبقاء وعدم التحول والزوال، جاء مزيد الإفضال فقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر، لهم ما يتمنون، ما يريدون، ما يختارون، ما يحبون. ولا يقتصر الفضل على هذا، بل ولدينا مزيد، يعني زائد على ما يحبونه، شيء زائد على ما يؤملونه. وهذا ما جاء في الحديث أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. قالوا: ألم ينجنا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ فهم قد أدركوا ما يشاءون، ثم يجيئهم المزيد بأن يضع الله تعالى الحجاب عن وجهه فيرونه سبحانه وبحمده، يتنعمون بالنظر إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلا يكون لهم نعيم أعظم من هذا النعيم، نسأل الله من فضله، فهو أعلى نعيم أهل الجنة. وهذا معنى قوله ولدينا مزيد، نسأل الله أن يبلغنا ذلك. قال: ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه كما قال تعالى: أينما إيش؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. وقال: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل نفس ذائقة الموت. نسأل الله أن يكون على السعادة والشهادة. نعم. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما ذكرى، أي موعظة وعبرة تحصل بها التذكرة والانتباه